الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا، وتب علينا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، من كتاب رب الأرباب ربنا سبحانه وتعالى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الإخوة الأحباب، الآية تخاطب المؤمنين، وكلنا نفهم أن الإيمان هو استجابة لله ولرسول الله، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة القرآن ودعوة الأديان كلها للإيمان بالله. فإذا كنا مؤمنين فكيف نفهم حين يدعونا ربنا ونحن مؤمنين إلى الاستجابة لله ولرسول الله؟ استجيبوا لله وللرسول، إنما الاستجابة هي تمام الإيمان وتمام الأركان والعمل بالأحكام، لأن الإيمان المجرد بالقلب أو باللسان لا قيمة له، إنما الإيمان إذا كان في القلب ولا يصحبه عمل ولا يظهر أثره على الحياة فهو إيمان عقيم كالشجرة التي لا ثمر لها. وإنما الإيمان المثمر، الإيمان الإيجابي النافع، هو الذي يظهر أثره على حياة الأفراد والجماعات والأمم. فإذا قال ربنا استجيبوا لله وللرسول، فإنما هي دعوة لتمام الإيمان بالعمل بالأركان وإقامة الأحكام بين الناس، حتى تصبغ الحياة كلها بصبغة الإيمان وصبغة القرآن وصبغة الإسلام. وانظر إلى دعوة الرحيم الرحمن، حين تأتي الدعوة مبررة معها حيثياتها: استجيبوا لله وللرسول. ولو قال لنا ربنا استجيبوا لله وللرسول فقط كان واجبا علينا أن نستجيب ونقول سمعنا وأطعنا، وإنما بررها وبين العلة فيها لتقتنع العقول والقلوب أن في الاستجابة لله مصلحة للأحياء وللحياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم، نعم، فإن الاستجابة لله عملا بكتابه، والاستجابة لرسول الله عملا بسنته، فيها الحياة، فيها الحياة الحقيقية، الحياة الكاملة، الحياة المطمئنة، الحياة المستقرة، الحياة التي تفهم في عقول العقلاء بأنها حياة. فما هي الحياة التي يدعونا إليها ربنا؟ إن الحياة لا تكون حياة إلا إذا كانت حياة إيجابية نفاعة يظهر أثرها وثمرها بين خلق الله. الحياة لا تكون حياة حقيقية إلا إذا كان فيها حركة وفيها نشاط وفيها نمو وفيها رقي وفيها منفعة وفيها ثمرة. هذا ما يفهمه كل عاقل، لأن الإنسان إذا كان مصابا بالشلل والعياذ بالله نفسه يصعد ويرجع لكن لا حركة معه، نبضه يجري في دمه لكن لا إيجابية في حركته، لا حركة لا إيجابية لا نفع يرجى منه. هذا إنسان أصيب وابتلي بالشلل، فلا يطلب منه الحركة في الحياة ولا يطلب منه نفعا بين الأحياء. فكذلك الإيمان وكذلك الأمة إذا تخلت عن إيمانها كانت جثة هامدة وشجرة عقيمة. فإذا قال ربنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي دعاكم لحياة آمنة مستقرة تعمر بها الحياة ويستقر معها الأحياء. فإن الإسلام يدعونا لعمارة الأرض، وتلك دعوة الأنبياء ودعوة نبي الله صالح ومن بعده نبي الله محمد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الله أنشأنا من الأرض، والله طلب منا عمارتها لكي تستقيم الحياة ولكي يستقر الأحياء على أرض الله. فالحياة في الدنيا لا بد لها من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وحياة هادئة هانئة، وهذا يحتاج منا عمارة الأرض. لكن الإسلام حين يتكلم عن عمارة الأرض وعمارة الدنيا يشترط علينا أن تكون عمارة الأرض وعمارة الدنيا موصولة بالله. واقرأ معي من آيات سورة الشورى. وسورة الشورى تكلمت عن الدين، دين الإسلام ودين الأنبياء كلهم، وتكلمت عن دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلمت عن عمارة الأرض وعمارة الحياة، وتكلمت عن شرائع السماء التي تضبط هذه الحياة. في سورة الشورى تقرأ قول الحق تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دعوة الأنبياء أن يقام الدين، ولا يقوم الدين إلا بدنيا صالحة، هذه الدنيا صالحة رسمها رب الأرض والسماء وخطط لها أقوى الأقوياء وبين لنا أن الرزق بيده وأن الخير بيده يسوقه متى شاء لمن شاء كيف شاء ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. خيرات وأرزاق تنزل بقدرة الله وبتقدير الله وبحكمة الله، لكن الله يقول لنا هذه الأرزاق وهذه الأرض التي تعمرونها لا تنفعكم ما يخرج منها من الرزق ولا من بركاتها حتى تكون قلوبكم موصولة بالله وجوارحكم خاضعة لله وعقولكم وقلوبكم مذعنة مستجيبة لله ولرسول الله. تقول آيات السورة فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. لمن؟ متاع الحياة الدنيا مضمون لأهل الإيمان، مضمون لأهل الثقة في الله، مضمون لأهل الاعتماد على الله، مضمون للذين يطهرون بواطنهم وظواهرهم من الفواحش التي تغضب الله، مضمون للمجتمعات التي تتكافل وتتعاون على إقامة شرع الله. الرزق والحياة الآمنة والمطمئنة مضمونة مكفولة لمن يقيم شرع الله إيمانا بالله وثقة في الله واعتمادا عليه وتطهيرا لظواهر النفوس وبطائنها من كل إثم وكل ذنب وسعيا على تحقيق مراد الله وجهادا في سبيل الله للانتصار أمام الظلم والطغيان والبغي. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ظواهرهم طاهرة وبواطنهم طاهرة، لا يرتكبون فاحشة لا في السر ولا في العلن ولا يقبلونها ولا يقرونها ولا يرضونها، وإذا ما غضبهم يغفرون. أخلاقهم تقوم على السماحة وعلى الصفح وعلى العفو وعلى الحلم، وما من مجتمع ينتشر فيه الصفح والعفو والحلم إلا تستقر أموره، لا نزاع لا خصومة لا فتن لا محن، إنما استقرار نفسي لكل فرد واستقرار آمن للمجتمع، لا خوض لا أهد لا سرقة لا عدوان لا طغيان لا تجبر لا ظلم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم. آياتنا تقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. انظر إلى هذه الآية الجامعة، استجابوا لربهم بالإيمان وبتطبيق شريعة الله وأقاموا الصلاة لأنها أعظم الأركان في الاتصال بالله، وأمرهم شورى بينهم في علاقاتهم وفي أمورهم يتشاورون لا يستبد مستبد برأيه وما استغنى مستبد برأيه. وإذا أراد الله بعبد هلاكا فأول ما يهلكه رأيه، لا استبداد في الإسلام وإنما شورى، وإنما أخذ بالرأي والرأي الآخر، شورى مهذبة، شورى تحكمها السماء، شورى غايتها مرضاة رب الأرض والسماء. ومما رزقناهم ينفقون، تكافل وتعاون على الخير على الخير وعلى البر وعلى رعاية اليتامى والمساكين والضعفاء. أليس هذا هو الإسلام؟ أليست هذه دعوة الإسلام؟ رعاية اجتماعية، عدالة اجتماعية، شورى سياسة مستقرة آمنة، عبادة صلة بالله قوية، وثيقة اعتماد على الله وثقة في الله، أليس هذا هو الإسلام؟ وإذا أردت أن تؤكد ما أراده ربك منك فاسمع في هذه الآية: والذين استجابوا لربهم، وبعدها بآيات قلائل: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. استجيبوا لربكم، نفذوا أوامر الله، طبقوا شريعة الله في أنفسكم، نفس صافية نقية تقية ورعة، قلب خاشع خاضع، سلوك مستقيم، حكومة تقوم على الشورى وعلى الرأي والرأي الآخر والحرية والمحبة، واقتصاد يقوم على التكافل. هذه أمة الإسلام، وهذه هي الحياة الطيبة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه هي الحياة، هذه الحياة المتكاملة المتكافلة ذات العدالة، إقامة الحق وإقامة الخير بين الناس، هي رسالة الإسلام. وإن لم يفعلوا الناس ذلك فإنهم في خسران مبين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهل جاء القرآن إلا بالحق؟ وهل جاء الإسلام إلا بالحق؟ وهل جاءت شريعة السماء إلا بالحق؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هذا كتاب ربنا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إذا أقيم الحق بين العباد وانتشر العدل بين في البلاد وأقيمت هذه الآيات واستجابت الأمة لربها ولنبيها، ضمنت لها الحياة الآمنة المستقرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة آمنة مستقرة لها ضماناتها من الذي يملك السماوات والأرض، لها ضماناتها من الذي خلق والذي رزق والذي بيده ملكوت كل شيء. قل اللهم مالك الملك، استمعنا إليها، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. الإخوة الأحباب، نفهم هذه الآية تؤتي الملك من تشاء عن أنها مع الأفراد والحكام، لا، هي مع الحكام ومع الأمم. الحكام ينزع منهم الملك إذا طغوا وبغوا، والأمم تنزع هيبتها وتنزع كلمتها وتغيب سطوتها وسلطانها إذا لم تنقض لرب الأرض والسماء. الله يؤتي ملكه من يشاء مع الأفراد والحكام ومع الأمم. الأمة التي تعصي ربها يتخلى عنها رب الأرض والسماء، الأمة التي تنتشر فيها الفاحشة يتخلى عنها رب الأرض والسماء وتحل بها الفتن. ولذلك جاءت الآية التالية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، رب الأرض والسماء يقول لنا أن الحياة الهانئة الهادئة المستقرة متكاملة الأركان قوية البنيان في الاستجابة لله وللرسول، وأن ترك الاستجابة لله وللرسول فيه الخراب والدمار في الدنيا والنذير الشؤم ينتظر أصحابها في الآخرة. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، وآت ويحاسب الفرد على ما قدم، وتحاسب الجماعة على ما قصرت، وتحاسب الأمم إذا ما أهملت. إن الإنسان إذا لم يستجب لله سوف يأتي أجله وتنتهي به الحياة ويقف بين يدي الله لا يجد إلا ما قدم. وكذلك الأمم والمجتمعات والدول لها آجال، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. لكل أمة أجل، الأمة التي ترعى حق الله وتطبق شرع الله لها الحفظ والرعاية من الله، والأمة التي تهمل ذلك ليس لها الحق في أن ترعى ولا أن تحفظ، بل تباد وتهلك. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك فوق عذاب. إن ربك لبالمرصاد لمن؟ لكل الأمم. إن ربك لبالمرصاد لكل فرد. إن ربك لبالمرصاد لكل ذكر وأنثى. إن ربك للمرصاد لمن يعي ومن يسمع ومن لم يسمع، لأن الذي لا يسمع إنما يحكم هواه ويحكم عقله ويحكم رأيه. واسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم حقيقة تأكد منها وانتظرها وارجوها، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا وجدت في الأمة من يدعو إلى هواه ويدعو إلى التحلل ويدعو إلى التحرر، فاعلم أنه يتبع هواه. فإذا اتبعنا هواه فنحن أضل من بهائم تسعى على الأرض ليس لها إلا المطعم والمشرب. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بغير هدى من الله، بغير انتفاع بشريعة السماء، لأن شريعة السماء هي الحياة التي تستقيم معها حياة الأفراد والأمم. ولذلك ختمت سورة الشورى نفسها: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور؟ الاستجابة لله، تطبيق شريعته، والثقة في كتابه وفي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والاعتصام لكل ذلك، هو ضمان الأمة، ضمان نجاتها في الدنيا ونجاحها في الدنيا، وضمان نجاتها في الآخرة أيضا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولذلك يتحسر القرآن ويبين وجوه الحسرة أن الذين لا يستجيبون كأنهم بهائم لا تسمع. سورة الأنعام قالت: إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى، سبحان الله، والموتى الذين لا يستجيبون لله فلا يحييهم الله بشريعته، ولا يحيون على استقامة بتطبيق أحكامه. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يحشرون ليعاقبهم على إهمال شرائع السماء